ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. كلوا معي. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الاستئذان البيوت إما مسكونة وإما غير مسكونة. المسكونة يعني اللي فيها أهلها زي بيوتنا كده كل واحد بيوت اسمه بيت مسكون ولا بيت مسكون عندنا عم في عفاريت ولا ده مسكون. أنا لا بيوت مسكونة يعني فيها أهلها والبيوت غير مسكونة زي إيه شباب؟ المحلات والفنادق والأماكن العامة دي كلها تسمى بيوتا غير مسكونة. البيوت المسكونة قسمين إما بيوتكم وإما بيوت غير بيوتكم مش كده ولا إيه؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. يبقى الكلام عن القسم ده لكن بيوتكم حاجة تانية. بيوتكم لها أحكامها تأتي في آخر السورة مش كده؟ لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. البيوت اللي في بيوتكم يا فيها حد يا ما فيهاش حد. إما أن تجد فيها أحدا وإما لم تجد فيها أحدا. وجدت فيها أحد لا بد حد من اثنين إما هيؤذن لكم وإما يقال لكم إيه؟ ارجعوا. لم تجدوا فيها أحد يا ترى مأذون لكم بالدخول ولا غير مأذون لكم بالدخول؟ وضحت الصورة؟ إما أن نجد فيها ده هي بيوت غير بيوتكم كم عدود غير بيوتكم قسم من السنين إما نجد فيها وإما لا نجد فيها. لو وجدنا إما أن يؤذن وإما أن نقال إيه؟ ارجعوا. أما إن لم نجد فيها أحدا فلا ندخل إلا إن كان مأذونا لنا بالدخول. إن كان مأذونا لنا بالدخول يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك من كل آيات تاني يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ما معنى تستأنسوا؟ تستأذنوا. تستأذنوا. ما معنى أزكى؟ أطهر وأبعد عن الشك والريبة. ما معنى جناح؟ الكذب والإفك والحرج. متاع لكم لا تدخلوا فيها منفعة لمعنى. فيها منفعة لمعنى. طيب نتكلم عن بعض أداب الاستئذان كده على وجه السرعة. أولا المستأذن ماذا يقول؟ السلام عليكم. أدخل. إحنا دايما عندنا استئذان بنرش في السلام عليكم. استئذان عندنا أيوة أنا فلان أدخل. لا في السلام عليكم قبل أدخل. يعني نضبط فيها ألفاظنا. طيب كم مرة يستأذن؟ الاستئذان ثلاثة لا يزيد عليه. إذا زاد يبقى خالف. خلاص؟ طيب فإن سكت عنه استأذن ثلاثا ثم ينصرف بعد الإيه؟ بعد الثلاثة. استأذن أحدهم ثلاثا فلم يؤذن له فالإيه؟ فليرجع. الأدب الثاني أنه لا يستقبل الباب. ما يوقفش فين؟ ما يوقفش في وش الباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن لم يستقبل الباب. يقف يمينا أو شمالا لأن الاستئذان من أجل البصر. مش كده؟ ثانيا يعرف أو رابعا يعرف نفسه أنا فلان. ولا يقول أنا مين أنا أيوة مين أنا ألا يوجد أحد غيره وكل الناس أنا كده على الاطلاع في البيت او على البيت، لانه لو اطلع ونظر من حقهم ان يفقهوا عينه، ومعلوش حاجه خالص لا يقاضى ده في الشرع وفي الدين خلاص. طب ان لم يجد فيها احدا فلا تدخل، وان قيل لك ارجع فارجع. واضح شباب؟ ولهذا احنا قلنا الاستئذان ده يا اخواني لاجل البصر، لاجل البصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في في في تحريم الدخول مطلقا على النساء، قال اياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الانصار يا رسول الله افرايت الحمق اخويا وابن عمي وابن خالي قريبنا يعني قريب الزوج يسمون الاحماء، افرايت الحمق؟ قال الحمق الموت، لان ده اللي عارف ايه الاخبار كلها، عارف انه مسافر امتى وجاي امتى وعارف الاخبار، فهذا الضرر منه اعظم، فالحذر الحذر. ندخل بقى في الايات اللي بعد كده. اول حاجه الاستئذان، ثاني حاجه عشان يتحقق هذا الوعد غض البصر وحفظ الفرج. فجاء النداء قل للمؤمنين وقل للمؤمنات، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون. وجاء الامر للمؤمنات بخمسه اشياء، المؤمنين كان امرين غض البصر وحفظ الفرج. المؤمنات عشان كده ربنا قدم في اول السوره الزانيه، لان الاسباب عندها اكثر، غض البصر حفظ الفرج عدم ابداء الزينه الا ذكر اصناف، والحجاب وعدم الضرب برجلها، دي الامور اللي امرت بها. غض البصر امر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات، يبقى ده امر مشترك، قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهم. قال جرير بن عبد الله سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاء، انا ماشي وعيني جت فتره، امراه ماشيه وعينها جت فتره على رجل، قال فامرني ان اصرف بصري، يبقى العين وقعت على امراه او المراه اللي وقعت عينها على رجل، ان لم يصرف بصره فقد وقع في المخالفه، قد وقع في المخالفه خلاص. فحكم النظر الى الاجنبيه، حكم نظر المراه الى الاجنبي حرام حرام. فشو بقى عدد الحرمات والمحرمات اللي بيقع فيها الناس في اليوم مئات المرات. طب ما حكم النظر الى صوره المراه؟ ايه رايكم لو نظر مش الى امراه، الى صوره امراه لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. فالنظر الى المرء راجعوا الحمد لله راجعوا كلام ابن القيم رحمه الله وكلام الفقهاء بيسموها عشق الصور، عشق النساء وعشق ايه وعشق الصور. ايه الصور ده؟ في واحد ما ينظرش النساء لكن يروح البيت يقعد يقلب نظره في المجلات، واذا كان الكلام ده يقال في صور المجلات ففي صور التلفاز والكمبيوتر اولى اولى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اياكم والجلوس في الطرقات، فقال يا رسول الله مجالسنا نتحدث فيها، قال فاعطوا الطريق حقها. اول حق يا رسول الله قال غض البصر صلى الله عليه وسلم. طيب واحنا عرفنا ما معنى غض البصر، ها معناها ايه؟ النظر الى الارض، يرخي جفونه ويقارب بينها، يغمض عينيه عند الداعي الى ذلك، يلفت العنق يمينا او يسارا، يعني حاول بكل اشياء بعنقك وجفنيك وراسك كل الجزء اللي فوق ده ليه طاعه اسمها ايه؟ غض البصر، غض البصر. طيب هل هناك تاثير للنظر على القلب؟ يعني انسان لما ينظر الى امراه يا ترى ده بيأثر في قلبه؟ لو امراه نظرت الى رجل هل هذا يؤثر فيها؟ في واحد يقول لا، ولا كلكم متفقين على ان له وقع في القلب؟ هكذا قال سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم، يعني اطهر لقلوبهم اطهر. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب يقول واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. يقول لك لما تسال امراه اسالها من وراء حجاب، ما تنظرش اليه، لان ده اطهر لقلبك واطهر لقلبها. ده معناها ان النظر هيطاعك في تدنيس القلب ونجاسه القلب، قلبك وقلبه. فالسؤال المباشر المصحوب بالنظر يؤثر على القلب ويبعده عن الطهارة. أما السؤال من وراء الحجاب فهو أطهر للقلب، هكذا قال ربنا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. دي مسألة غض البصر، يبقى ربنا بيبعد كل اللي هينجس القلب وكل اللي هيبعد القلب عن الطهارة غض البصر. والله يا أخوانا الباب دوت باب غض البصر، لو أننا امتثلنا فيه أمر الشارع قرآنا وسنة، لو امتثلناه رجالا ونساء، والله بقى أغلقنا على أعداء الإسلام كل خططهم. هم عايزين يوقعوا فينا الفتنة بأي صورة من الصور. انت غضيت بصرك يبقى قفلت كل الأبواب، خلاص انت من أصله النظرة منعتها، فكيف بما هو أعلى منها؟ انت قفلت الباب من أصله. هل يجوز النظر إلى صورة المرآة المرأة في المرآة؟ لا طبعا، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. ده مجرد تحكي له تقول له أنا جميلة، ده شعرها كذا، ده عينيها كذا، الرسول نهى عن ذلك. ما توصفيش امرأة كأنه ينظر إليها، يبقى نقول له بلا، ده خد صورة هو انظر. واضح إخواني؟ فهذه هذا الأمر لا يجوز، لا النظر لا في المرآة ولا في المحمول ولا في رسالة ولا في التلفاز، كل هذه الصور من المحرمات. فما أعظم ما تقع فيه الأمة من المحرمات رجالا ونساء وصغارا وكبارا، فسبحان الحليم سبحانه وتعالى الذي حلم وصبر على هذه الأمة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، خلاص ألم فيها فتنة وإثارة شهوة، يبقى الباب ده يتقفل من أصله. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ذكر ابن القيم بعض فوائد غض البصر، أنا أقول الفائدة العظمى إن ربنا حرم فغض البصر ترك للمحرمات، لكن قال يخلص القلب من آلام الحسرة. الحسرة فإن من أطلق نظره دامت حسرته. آه طبعا، هو شاف دي فيها من الجمال كذا، ودي فيها من الجمال كذا، ودي شاف فيها من الجمال كذا، يقعد بقى يتحسر. زوجته ما فيهاش حاجة من الكلام ده، يبقى في حسرة أبدا، وهي تبقى تنظر إلى هذا وهذا، فنظرت إلى قوة هذا وشهامة هذا، ولا زوجها ما فيهوش كل الصفات دي، تموت في نفسها حسرة. ثانيا، يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين ويظهر في الوجه. إيه والله، والله الشباب اللي بغض بصرهم وشهم في نور بيبقى باين، واللي ماشيين يطلقوا بتبقى الظلمة باينة على وجوههم، والله أصحاب البصيرة يرون هذا. إيه والله، كان العلماء السابقين ينظر في وجه تلميذه كده ويقول له أنت شكلك خدت سهم مسموم، يعني شكلك نظرت، فالنظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من غض بصره من محاسن امرأة أورث الله قلبه نورا. فالظلمة وعدم الخشوع والحاجات اللي حاسبها في قلبك دي، خلي بالك ان سببها النظر. كان ابن القيم بيدي وصف جميل جدا، يقول لك ده زي المرايه، النظر بيعمل شبوره على المرايه دي. القلب ده زي المرايه، النظر بيعمل شبوره على المرايه دي، فتقوم انت تنظر ما تلاقيش صورتك في المرايه، عايز تشوفها بوضوح فعليك ان تغض بصرك. قال يورث صحه الفراسه، فعلا تشوف الحاجه كده تفهمها، ربنا يفهمك ويعلمك، يفتح لك طرق العلم وابوابه. اللي مخه مشغول بالنظر الى هذه الصور والى هذه المحرمات، مخه مش فاضي، مشغول، ففرغه، ينوره الله بالعلم. يورث القلب قوه وثبات وشجاعه وسرورا وفرحا، ده غير ما بتخرجه من اسره، انت اسير الشهوات، هو خارج واسير النظر لهذه وهذه ويتنظر الى هذا وهذا. اللي بيقدر يحرر قلبه من هذا طليق براي العين وهو اسير. يبقى اول حاجه حفظ الايه، غض الايه. ثاني حاجه حفظ الفرج. قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا، وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن. مما يحفظ فرجه؟ احنا بنقول احفظ فرجك. من ايه يحفظ فرجه؟ يحفظه من الزنا، من اللواط يكون بين الرجال بعضهم البعض، من السحاق يكون بين النساء بعضهن البعض، من الاستمناء والعبث بالعوره، يحفظه من التمكين من مسه فلا يمكن أحدا من مسه، يحفظه من نظر الآخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جد بهز بن حكيم: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، كلهم رجالة يعني، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت: يا رسول الله، إذا كان أحدنا خاليا، واحد قاعد لوحده ما فيش حد معاه خالص، قال الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حاجة مش نفهمها. أظن أن احنا صعب نفهم الجملة الأخيرة دي من النبي، صعب جدا. عشان أقول لك حتى لما كل واحدة لا يرى أحد عورتك ولا تكشف، ما فيش حد، أقول لك الله أحق أن يستحيى منه. الله أحق أن يستحيى منه كلمة كبيرة جدا، مش هيفهمها غير أصحاب القلوب الطاهرة النظيفة. ولهذا كان بعض السلف أحيانا لا يتجرد حتى في الحمام، لما يجي يغتسل في الحمام يغتسل كغسل الميت، ينزل الماء من تحت ثوب خفيف زي ما يتم يحط عليه فوطة على عورته ونغسله. كان بعض السلف يفعل هذا، يفسر الحديث بهذا المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. نقولش احنا رجال زي بعض، احنا ستات زي بعض، خلاص شباب. وملاحظين ان الآية قدمت غض البصر على ايه؟ على حفظ الفرج. ليه؟ ان هو السبيل، هو السبيل. الامر بقى الثالث كان للنساء، قال وليضربن، يعني يغطينا بخمرهن، جمع الخمار خمر، على جيوبهن. وقلنا الجيوب اللي هي ايه؟ اللي هي فتحة الصدر. حاضر جاي ان شاء الله. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، لها معنيان عند العلماء. اولا يتولد من هذا الكلام تغطية الصدر والنحر، لانه قال يضربن على ايه؟ على جيوبهن، اللي هو الصدر. والصدر ده من الامام ومن الخلف اسمه صدر على فكرة، من الامام والخلف. يعني دكتور بيجي يكشف على صدره ويحط السماعة قدام ويحطها فين؟ يبقى ده الصدر من الامام وده الصدر من الخلف. وستر الوجه، لانها لما تنزل الخمار من فوق رأسها على صدرها هيمر على ايه؟ هيمر على الوجه. فاللي هيستثني الوجه يحتاج الى دليل. قال تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت هذه الآية وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن واختمرن بها، كل واحدة خمرت وجهها بمرطها. وبعد كده قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ولا يبدين زينتهن إلا، عندنا قسمين، عندنا في أجانب وفي محارم. قال على الأجانب ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هي ظهر منها شيء غصب عنها، الريح أزاحت شيء من ثوبها فظهر شيء من قدمها، شيء من يدها، شيء من عنقها أو وجهها، يبقى ده ظهر منها أي دون إرادتها. أما المحارم قال ولا يبدين زينتهن إلا، وعدد المحارم، إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن. احفظوا الاثنين دول مع بعض، بعولتهن دولة الأصل، الزوج هو ده اللي من حقه يرى كل شيء من المرأة، ولهذا كان حق الزوج على المرأة عظيم. فقدم أول شيء البعولة، ثم قال آبائهن، آباء بعولتهن. الاثنين دول يحفظوا مع بعض، الآباء وآباء الإيه؟ أبوها وأبو زوجها. الاثنين اللي بعدهم أبنائهن أو أبناء بعولتهن، اتحفظوا دولة. يبقى أول حاجة البعولة وما يتعلق به، بعولتهن، آبائهن وآباء بعولتهن، أبنائهن وأبناء بعولتهن. بعد كده الاثنين اللي بعدهم إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. ثلاثة دول تحفظوا مع بعض. بس بحاول لكم لاحظوا حاجة يا شباب، إن الأولى أبناء والثانية إيه؟ بني. أبناء بعولتهن مش بني بعولتهن، لا أبناء بعولتهن. والثانية إخوانهن أو مش أبناء بقى، لا بني. لاحظ الفرق. أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن، الاثنين دول تحفظون مع بعض. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. من لم يذكر من المحارم؟ العم والإيه؟ والخال مش مذكورين. ولماذا؟ فاكرين قلنا ليه؟ لأنه يمكن أن يصل الوصف منهم إلى أبنائهم، هكذا قال بعض أهل العلم. ومنهم من قال لا، لا ينظر الخال والعم إلى زينة المرأة هكذا إلا الزينة الظاهرة. منهم من قال هذا، لكن جمهور العلماء قالوا له أن ينظر، ولكن ينبغي أن يتحفظ منه ما لا يتحفظ من غيره. خلاص. سؤال، ما الذي يرخص للمرأة أن تبديه أمام المحارم؟ ايه المرخص للمرأة انها تبديه امام المحارم؟ احنا قلنا محارم دلوقتي ابائهن يا تظهر يا طرف، ينفع تقعد قميص كده وتفتح صدرها وافخادها تبقى باينه؟ لا طبعا. واحد يقول لا طبعا. ايه رايكم؟ ينفع ولا ينفعش؟ فيش حد تاني يقول اه طبعا. طيب ما ينفعش. طب ينفع تلبس بنطلون استريتش كده وفاضي في البيت؟ ولا بنطلون، انت متشدد شكلك. ايه تاني؟ عايزين واحد متساهل شويه. ها يعني تنفعش تلبس في بيتها اصل ابوها واخوها بنطلون استريتش كده وفاضي وحاجه كده تشوف نفسها شويه يا اخي، برضك ما ينفعش؟ شايف كده؟ طيب قال العلماء تبدي ما يظهر منها غالبا كالرأس ومواضع الوضوء وما يظهر في حال المهنة والعمل. يقول ابن عمر دخلت على حفصة ونسواتها تنطف. نسواتها يعني ضفائرها، واخدين بالكم؟ عايزين نقول ده دليل انه كان شايف ايه؟ شعرها. فالبنت قاعده في شعرها طبعا مش مغطيه راسها، قاعده عنقها باين، ها ايدها باينه، لابسه حاجه نص كم، مش لابسه كف ومبينه ابطها، لا لابسه حاجه نص كم، باين حته من رجلها تحت اللي هو ثياب المهنه، وهي بتغسل بتشمر بتعمل. لكن الصوره اللي بنراها اليوم يا اخواني نوع من التساهل، وعشان كده بنقرا الجرائم اب زنى بابنته واخ زنى باخته، بنقرا الكلام ده في الجرائم صح ولا غلط؟ فالفتن واقعة به الانضباط بالدين. لا الثياب العادية المعتادة لابسة جلابيتها وقاعدة قصيرة شوية جلابية، لا الكم ونص كم، لا الشعر باين العنق، لكنها تبدي الصدر وشيء من التديين وشيء من الأفخاد، ده كله تجاوز. تجاوز يقول للإمام الشيخ الألباني رحمه الله له شريط في إبداء العورة أمام المحارم، اسمه كده العورة أمام المحارم، إيه اللي يجوز إيه الذي لا يجوز، أرجو مراجعة هذا الشريط فإنه غاية في الجودة. المحارم دولت إذا خفنا من أحد منهم يقع منه فتنة نتحفظ منه. أيوة ابتلينا إن أخت بتستفتي إن أبوها مكتوم به، أبوها مكتوم به، تخيل خلاص يبقى لا تظهر أمامه بهذه الصورة، أخوها مكتوم يبقى لا تظهر أمامه، دي حياة شاذة صحيح، لكن أيضا لها أحكام في الإسلام خلاص. إلا لبعولتهن، عرفنا مين البعولة؟ بعل معناها إيه؟ يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصنفين من أهل النار الذين لم يرهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. سبحان الله، يعني فعلا عقوبة شديدة جدا، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، ما تشمش ريحة الجنة الكاسية العارية ديت، والله يا أخواني شيء فعلا يقطع القلب، والله يقطع القلب. هو الواحد يفرح لما يشوف النساء دول بيلقين في النار كالدجاج المشوي، والله العظيم حاجة تقطع القلب إنك ترى الأمة ماشية كاسية عارية، ما هو ده اللي احنا شايفينه، كاسية العارية اللي هي لابسة ثياب وكأنها مش لابسة، مجسد الفخذ ومجسد اليدين ومجسد الصدر، كاسيات لكنهن عاريات، لكنهن في الحقيقة عاريات، فسمهن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بهذا الوصف كاسيات عاريات. الحاجة الثانية اللي أمرت بها المرأة أو نهيت عنها، قال ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن من زينتهن. قال ابن كثير كانت المرأة إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خرخان صامت لا يعلم صوت، ثم تعمل إيه؟ قال ضربت برجلها الأرض فيعلم الرجال طنينهم، ما الخرخان تحت ما يعملش صوت، الشخاليل اللي فيه وقعت، فتقوم تعمل ايه؟ هي تروح خبطه برجلها قوي عشان يسمعوا اي صوت. طب اللي تحط لنا بقى حته حديده في الجزمه ولا حته حديده في البلغه اللي هي لابساها دي، ها يبقى دي هي دي، هو ده فعل الجاهليه، تضرب برجلها فيعلم الرجال طانينهم، بيتفننوا في احداث الصوت بالنعل. صحيح طالع دلوقتي نعل، ازاي يخلي الحديده اللي محطوطه في النعل اليمين غير الشمال؟ يحسبها موسيقى بقى تين تين تين تين طول ما احنا ماشيين، صحيح مش صوت واحد، مش تيت تيت تيت تيت تيت تيت، لا تين تين كده صوت ودرجه ثانيه اقل. انا مش بهزر بتكلم بجد، بيتفننوا في فتنه. طب اصحى قال سبحان الله سبحان الله، والله العظيم الايه دي اكبر دليل على رحمه ربنا، عشان الملك الملك العزيز يتكلم عن ضرب امرأة برجلها تنخفي هي ورجلها. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيحمي المجتمع. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ضرب الرجل حرام، مش الشلاليت، ضرب الرجل يعني إحداث الصوت بالرجل حرام، لأن ده يعلم ما يخفين من زينتهن. فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن ذلك، وده باب بنسميه سد الذرائع. هتبقى متشددين يعني يا ضرب الرجل دي اللي هتفتنه قوي؟ ايوه، ما هو ده اللي بيجيب رجله، بيسموه باب الذرائع، من سد الذرائع دي، من سد الابواب اللي توقعنا في الحرام دوت. قال تعالى خلاص احنا كده خلصنا الابواب اللي ممكن يقع منها الايه الفتنه. جاء بعد ذلك الامر بالايه بالنكاح. عايزين نسمع الايه دي الاول. قل للمؤمنين، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء غير أولي الإربة. ما معنى الإربة؟ الحاجة للنساء. تمام. بعد كده جاء الأمر بالإيه؟ بالزواج. في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم. ما معنى الأيامى؟ الذي لا زوج لها والذي لا زوجة له. أيم وأيمة. تمام؟ دول اسمهم إيه؟ أيامى. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. سامع يا حاج محسن؟ يا معشر الشباب انت اول، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فينبغي أن نلتمس هذا الرزق في النكاح. سين سؤال، امرأة تقدم لها رجلان كلاهما على درجة واحدة من الدين، أحدهما فقير والآخر ذو مال، فمن تختار؟ صح؟ يا أخي سيبك بالدنيا، خلينا في الفقير. صح المال ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل إخوة فقراء. في ناس يا أخي من أغنياء. ها أدام استوى في درجة واحدة من الدين، انت غوفة. صحيح انت غوفة، خلاص تأخذ ذا المال. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت المرأة وسألته المتقدم لها رجلان، كان معاوية ومين؟ وابو مين؟ وابو جهل. قال لها أما معاوية فصعلوك. ما معنى صعلوك؟ فقير فقير. وأما أبو جهل فلا يضع العصا عن عاتقه، ده ضراب للنساء. وكان مش عارف أخوة الأخت بعتين ورقة نصيحة للأخ يعني شغال ضرب، شغال ضرب. فأنصح أن يقرأ رسالة الشيخ جمال الله يحفظه أبو محمد أيها الضرابون للنساء ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء، عام رسالة طيبة في هذا المعنى. المهم فقال أما معايق رجل صعلوك يعني فقير، خلاص وده موجود غير يتخذ الفقير ليه؟ تمام، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسؤال إجابته طبعا صاحب الدين الغني والماء مش كده، وده الطبيعي المتماشي مع الفطرة. طيب إذا كان الشخص فقير وذو دين والتاني ذو مال ولكن ما فيش تاني صاحب مال لكن ليس صاحب دين، دي قولا واحدا يقدم. الكلام هنا في الجامع نظري، لكن الكلام العملي هيبقى مختلف تماما. أنا متأكد، أنا بتكلم عن الإخوة مش بتكلم عن الناس العادية، حتى عند الإخوة يعني متقدم لبنتك أخ ما شاء الله عليه، ما شاء الله في خلقه ودينه وسمته وثيابه ومنظره كده حاجة تفرح القلب، هو بتقدم أخ تاني خلي بالك. طبعا الأخ الأول دوت على قد حاله، على قد حاله يعني هو يشاغل وظيفة كده هينة أو في بتاجر في شيء على قد حاله، ومتقدم واحد تاني أستاذ دكتور وما شاء الله وحاجة بقى، وأبوه جاي بعربية وهو جاي بعربية والعيلة كل واحد جاي بعربية وسايبين برجين ثلاثة وراهم غير البرجين ثلاثة اللي قدامهم، ها؟ لا مش إشكال، هو يعني إن شاء الله تعالى صحيح بيصلي، لا بيصلي، ليه متردد في كلمة بيصلي أصلا؟ يعني كلمة بيصلي بيقولها كده هو إيه؟ بيصلي بيصلي بيصلي بيصلي، جزاك الله خيرا يا أخي. يبقى أنت بصيتش بقى مسألة الصلاة. ده النظر الشيء الكلام ده مهم جدا يا إخواني والله، يعني ده واقع ربنا يحاسبنا عليه. كم من شخص كان تزوج ولم يغنيه الله ولكن أصيب بفقر شديد مدقع، والآية بتقول إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، تجاوب على الكلام ده بإيه؟ قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ إن شاء، مش كده؟ إن الله سبحانه وتعالى إن شاء أن يفعل، لكن ده ما يخرجناش عن الأصل. الأصل إحنا نلتمس الغنى في الإيه؟ في النكاح. كل يستثنى شيء ده شيء آخر. طيب من لم يجد النكاح يعمل ايه؟ قال فليستعفف. اول حاجة ايه؟ العفة. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الجواز ده فضل من ربنا يا شباب، هو حد يفتكر انه شطارة ولا فهلوة؟ كم من غني وكم من واد يقول لا انا اللي اعرف ازاي واوقع ادع واحدة واتجوزها ولسه ما اتجوزش دلوقتي. والله العظيم اعرف عشرات الاصناف كده وبقى 35 و40 ومش عارف الجواز، ده فضل من الله، يغني الله عز وجل من شاء من فضله. نسأل الله ان يغني الشباب المسلمين جميعا من فضله. طيب اذا ما حصلش الكلام ده وتاخر استعفف. عارفين يعني ايه استعفف؟ كن رجلا عفيفا لا نظره ولا لمسه ولا تقرب خالص من الباب ده، استعفف لغايه لما يغنيك الله، وانت اللي محتاج لربنا سبحانه وتعالى، خلي بالك. تاني حاجه الصوت، ومن لم يصدق عليه الايه؟ بالصوم فانه له وجاء. ان خرط في العباده وفي الطاعه والصيام، ها؟ خلاص انت عندك شغل مش هتفكر في النساء. ده مش باقي، ربنا لسه ما يسرش بهذا الامر. خلاص انا منخرط في العباده الى ان ياذن الله، ده رجال ونساء يقول لهم هذا الامر. غض البصر ولا يخلو بامراه اجنبيه ولا يسافر بها. كل الكلام ده يا اخواننا يلزم الانسان يوشك الله عز وجل ان يمن عليه. تمام؟ دي بيسموها البدائل. طيب نسمع الايات ديت. اتفضل. لا بيقول انكحوا، انكحوا يعني زوجوا، ده كلام للاولياء. بيقول زوجوا اللي ما تزوجش، فاهمين ازاي؟ بيقول جوزوا اللي مش متجوز، اي من الناس لا زوج لها. بيقولوا اللي ملهاش زوج زوجوها، واللي ملوش زوجة زوجوه. مش مسألة الأول، هي الآية فيها أنكحوا الأيام يعني من لا أزواج لهم جوزوهم، لازم يتزوجوا. تمام؟ نعم. نسمع على يديك وأنكحوا. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء والله واسع عليم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا الامر بالزواج واللي مش لاقي زواج يستعجل. ما صادكش باب تاني في الاسلام غير العفه. لكن تعمل علاقه وتسلي نفسك وبشويه مكالمات، تسلي نفسك مع زميلتك في العمل، تسلي نفسك او بتسلي نفسك مع ربنا اذا مين بزواج ما ينفعش. وليستعفف، مالكش الا باب العفه والصيام والعباده والطاعه. خلاص. والذين يبتغون الكتاب، يعني يبتغون الكتاب، ما معنى فلان يبتغي الكتاب؟ يطلب المكاتبه، عايز يعتق نفسه. ملكت ايمانكم اللي هم مين؟ العبيد، ولا طالبين الحريه وعايزين يشتروا انفسهم. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ما معنى ان علمتم فيهم خيرا؟ يعني عندهم عندهم مالا، ان علمتم فيهم دينا وصلاحا صدقا ووفاء، عايزين خير من وراء المكاتبه دي. معايا ازاي؟ اه. لكن عرفت ان هو اول ما تديله الحريه عارف انه هيبدا بقى يمشي مع النسوان ويشرب حشيش ويشرب خمره لانه بقى حر، وطول ما كان عبد ما كانش يقدر يعمل حاجه كده. اوعى تكاتب مثل هذا العبد، تكاتبه ان علمت فيه ايه؟ انت عند... واتوهم من مال الله الذي اتاكم، يعني نعمل ايه؟ نساعدهم، يعني نعطيهم المال اللي يدفعوه، واما ان احنا نسقط عنهم بعض الذي بعض الذي عليه، اتنازل عن شيء من هذا الكتاب. قال تعالى: والذين يبتغون، قولوا مع بعض: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي هداكم. حكم اخر، قال سبحانه وتعالى: ولا تكرهوا فتياتكم. فتياتكم هنا بمعنى ايه؟ إمائكم. على البغاء، يعني ايه البغاء؟ البغاء هو الزنا. ان اردنا تحصنا، يعني اذا ارادت الزواج او ارادت العفه، لتبتغوا عرض الحياه الدنيا، يعني يكون عايز من وراء الكلام ده مال او شرف وجاه. يعني ازاي يقول شرف وجاه؟ يكرهها على البغاء عشان عايز شرف وجاه؟ قال لك اه. الايه ليها سببين للنزول. السبب الاول ان جاريه عبد الله بن ابي بن سلول المنافق كان ليه جاريه اسمها مسيكه واخرى يقال لها اميمه، فكان يكرههما على الزنا. عشان ايه؟ ياخد فلوس، يبعتها لفلان تزني وترجع له ب 100 جنيه ولا ب 100 درهم، وترجع له من فلان وترجع له، بيلم فلوس منها. فكان يكرههما، فنزل قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وفي روايه ان جاريه عبد الله بن ابي كانت تزني في الجاهليه فولدت اولادا من الزنا، فقال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: والله لا ازني. فضربها، فانزل الله سبحانه وتعالى ذلك. واحيانا كان بيمنعها من التحصن، يعني من الزواج، يعني يجي لها اللي عايز يتزوجها اللي هي الامه ديت عشان هتبقى بعد شويه ام ولد بقى وزوجها، ايه مش كده؟ اه. يقوم كان يمنعها، يريد لها زوجا يحصر به الشرف والجاه. واحيانا كان يرسلها للزنا يقول لها: استفضعي لنا، يعني هات لنا بضعه رجل، فيرسلها لرجل صاحب مكانه. فاهمين ازاي؟ عشان قال يعني الولد اللي يجي يبقى ولد من الايه؟ منسوب لهذا الاصل الشريف، ولا شريف ولا حاجه، فين الشرف؟ مش عارف انا. تمام؟ فكانوا يريدوا بذلك عرض الحياه الدنيا، اما المال واما الايه؟ الجاه والشرف. ومن يكرهن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. اللي كانت تجبرك في الجاهليه على ذلك وارادت ان تتوب وتستغفر يغفر الله عز وجل لها. سمع الايه ديت: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن غفور رحيم. كده خلصنا القسم الثاني اللي هو ايه؟ القسم الثاني من السوره: حمايه ووقايه المجتمع. واحد غض البصر، اثنين اول حاجه الاستئذان، ثم غض البصر، ثم حفظ الفرج، ثم الحجاب وعدم الضرب بالرجل، ثم الزواج، ثم منع البغاء. خلاص، منع البغاء هو دوت الست الأمور الأساسية اللي عولج بها هذا المرض أو هذه الأمراض. بقي القسم الثالث من الصورة اللي هو إيه؟ يبقى المجتمع طهرناه ونظفناه من الزنا ومن القذف و و و بعد كده ادينا له وقاية، عايزين بقى نبني هذا المجتمع، عايزين بقى نبني أمة، بناء الأمة. خلاص الأفراد مضاف، مفيش زنا، مفيش واحد بقى بيطلق بصره، مفيش واحد ها، مفيش واحدة متبرجة، مفيش كذا مفيش كذا. أيوة، هذه لبنات صالحة، الأحجار دي أحجار صالحة، كل اللي أمامكم دي قوالب ها. وفي حتة كمان هي شايفين في حتة صغيرة نسميها إيه؟ يقول لأخونا بناء اسمها طرف رباط، تمام؟ فهو ده اللي بيربط البناء، لكن في النهاية يبقى بناء على بعضه. الإسلام ده قص، الإسلام ده بناء شامخ. المشكلة إن إحنا لبنات هذا البناء، فما تبقى اللبنة دي تأثيرها في نفسها. لسه إحنا بنتكلم إن الإخوة عددهم كذا وكذا وكذا، والأخ من دول لسه ما عارفش يعني غض البصر، والأخ من دول لسه متعلق ومتلطخ بعلاقة بفلانة أو فلانة. يبقى بتتكلم في إيه بقى؟ يقول عايزين ابن الأمة. ابن الأمة بإيه؟ ما فيش أحجار تبنى بيها هذا البناء، لازم تكون أحجار قوية ثابتة متينة تصلح لبناء أمة. ده احنا هنواجه العالم كله، هنواجهه بإيه؟ بجماعة مش عارف يغض بصرهم أصلا. تتكلم في إيه بقى؟ أول ما يشوفوا بنات بني الأصفر عينه هتيجي كده وكده، صحيح؟ أول ما يشوف بنات بني الأصفر من النصرانيات والصفر والشعر الأصفر والعين الخضراء ها، يمث هناك ويبقى امرأة. تتكلم عن بناء أمة إيه بقى؟ أنت بتتكلم عن هدم أمة. لكن بناء أمة لازم يكون لها رجال متربيين في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، في مواصفات للرجال اللي بتبنى بهم الأمة، مش أي رجال. الصورة كلها بتذكر هذه المواصفات. تعالوا بقى نبني الأمة. إحنا قلنا بنمر بكم مرحلة في بناء الأمة؟ أولا بناء الفرد، ثانيا بناء الأسرة المسلمة الصغير والكبير والرجل والمرأة، ثالثا بناء المجتمعات الصغيرة، رابعا ردوا علي، بناء الأمة. أول حاجة هنبدأ فيها اسمها إعداد الرجل المسلم. إعداد الرجل المسلم، قرآن، اتباع للنبي، العلم، المساجد، الصيام، العمل، الجهاد. لو مش حاضر في ذهنك السلسلة ديت صح النايم اللي جنبك اصحى. لو مش حاضر في دماغك السلسلة ديت مش هيبنى بيهم. احنا دلوقتي ده اللبنة، الحجر الأساسي، مصحف، قرآن، وسنة، وطلب علم، ومساجد، وسعي وضرب في الأرض، وجهاد في سبيل الله عز وجل. هو ده الرجل، لو ما كانش ذهنه الأمور ديت مش هتبنى به هذه الأمة أبدا. كتاب الله عز وجل أول واحد، الفرض الصحيح في منهجه، إن الله نور السماوات والأرض، منهجك هناك من عند ربنا. المكان فين اللي هينشأ في الفرد صحيح؟ قال لك في بيوت أذن الله أن ترفع. صفاتهم إيه؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. طيب تكون الفرد الصحيح، هيكون بعد كده أسر، هنجوزه على نفس الشاكلة، أخت متربية على المنهج في بيوت الله بصفات معينة، هيكون أسرة وبيت. لا، ده احنا مش عايزين الزوج والزوجة بس، احنا عايزين الأطفال والمماليك والمرأة الكبيرة، أمه وجدته، أسرة. تبدأ الجماعات الصغيرة اللي هي إيه بقى؟ العائلة، العيلة، مش كده؟ ليس عليكم جناحا أن تأكلوا، ولا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. بيربط المجتمعات دي بإيه؟ بالطعام والزيارة و و و بعد كده وحدة الأمة كلها. قال تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ده بيربط الأمة كلها بمساكنها، بالمهاجرين، بكذا. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. قال له ما فيش حد صارت عندنا خالص، حتى الأعمى والأعرج والمريض كله بيرتبط في أمة واحدة. كل ده إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه مع مين؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدأ السبيل بقوله تعالى الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نشوف كده المشكاة اللي هي الايه الاهي اللي اتحط فيها مصباح، دي قوة فيها مصباح، مشكاة اللي هي القوة دي النار المحطوط فيها المصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب. ما معنى كوكب؟ كوكب كواكب السماء، ولكنه كوكب دري. ما معنى دري؟ المضيء شديد الإضاءة. الزجاجة لوحدها منورة، يوقد من شجرة مباركة. ايه الشجرة المباركة؟ شجرة الزيتون. اسملك فرع زيتون اهوت وزيتون نازم حلمية زيت نازم، هذا الزيتون. زيتونة لا شرقية ولا غربية، مش زي الزيتون بتاعنا العادي وزي شجر الزيتون العادي، لا ده الشمس تأتيها من كل جهة، أو لا شرقية ولا غربية معناها مش موجودة لا في الشرق ولا في الغرب، ده شجرة مخصوصة كأنها من شجر الجنة. يكاد زيتها يضيء، شايفين الزيت في المصباح تحت حتى الزيت منور، لأنه زيت هذه الايه هذه الشجرة المباركة. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار. أمال بقى لو جت النار ولمست هذا الزيت في وسط هذه الزجاجة في الكوكب الدري اللي الضوء هيجتمع داخل قلب المؤمن كأنه هذه المشكاة. هو ده القرآن يا جماعة، هو ده دين ربنا. فعلا قلوبنا دي كانت مظلمة، والله والله قلوبنا كانت عششت فيها الثعابين والشياطين. إيه والله كل المنكرات وكل الخبائث، وما كانش حد عارف إنه غلطان، كل واحد ماشي في هذه الظلمة بيتخبط وبيقع وبيدمى وهو مش حاسس وبينزف، لغاية لما جالنا النور ده وبيزداد في قلب المؤمن كل ما بيزداد تمسك بهذا النور بهذا الكتاب، كتاب الله عز وجل. أين تجده؟ قال في بيوت، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو. إيه الغدو؟ جمع إيه؟ جمع غداء اللي هو أول النهار، والآصال جمع أصيل اللي هو آخر النهار، ليل ونهار صباح ومساء، من أول الفجر قاعدين يقولوا دروس ويطلبوا علم، وهم بعدما يرجعوا من أعمالهم ومشاغلهم برضك قاعدين يذكروا الله سبحانه وتعالى. يبقى تلاقي الفجر طالع بدأ بدرس علم وقرآن وجلسة الفجر، آخر النهار رجع من عمله درس المغرب وجالس بعد المغرب على الشك، يسبح بالغدو والآصال فين؟ في هذه البيوت، بيوت الله سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هي دي اللي بنسميها البيئة الإيجابية، مسجد وإخوة صالحين، مسجد وإخوة صالحين بفكر منضبط، هو ده اللي ينجي الناس. شفت الرجل اللي كان قتل 100 نفس؟ قال له اخرج من قرية كذا إلى قرية كذا فإن فيها قوم، فإن فيها قوما صالحين. ولما مات قال تعالى فكان إلى القرية الصالحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فكان إلى القرية الصالحة أقرب منها، فربنا حشر معهم. فنسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع العلماء والصالحين في بيوت رجال، اللي في بيوت مهمين جدا في المساجد اللي فيها رجال مواصفاتهم كيت وكيت وكيت. خلاص نقول الكلام دوت. الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله سبحانه وتعالى ضرب بعدها مثلا للكافرين كما ضرب مثل المؤمنين في بنورهم الذي في قلوبهم كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دولي يوقد. ضرب مثالا للكافرين، ضرب مثالا للكافرين. ما هو المثال الذي ضربه الله عز وجل للكافرين؟ قال الله سبحانه وتعالى والذي اتفضل والذين كفروا أعمالهم كسراب. السراب بقيعة، ما معنى القيعة؟ قلنا جمع قاع من الأرض مستوية. يحسبه الظمآن ماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. اللي ماشي في الصحراء شوف من بعيد كده كأن فيه ماء يجري يجري من عطشان يصل ما ليش الماء، يجري تاني يشوف ماء. أعمالك أيها الكافر كهذا السراب بهذه القيعة بهذه الأرض. الظمآن يحسبه ماء، بيفتكر أنه على حاجة، بيفتكر أن أعماله دي شيء، في الآخر يكتشف أنها لا شيء. زي ما كان هذا الظمآن بيفتكر أن دوت مية وفي الآخر طلع أن دوت إيه؟ سراب. ما كانش الأعمال يقصد بها وجه الله ومتابع فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا هتلاقي حاجة. بتعمل عشان الناس يبقى ده سراب، بتعمل عشان يقولوا يبقى ده سراب، بتعمل عشان تنام منزلة يبقى ده سراب، بتعمل عشان تاخد مال ده سراب، إن لم يكن العمل خالصا لله عز وجل. شرك الكافر كل عمله سراب لأنه لا يؤمن بالله. قال الله معايا أو كظلمات في بحر لجي يرجاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له مثال آخر أو ك يعني مثل ظلمات في بحر اللجي. البحر اللجي اللي هو يا شباب العميق بعيد القاع مش كده؟ أو كظلمات في بحر عميق كثير الماء يغشه موج من فوقه موج. أمامكم أمواج متلاطمة في هذا البحر، وخلي بالكم إن إحنا فين؟ في ظلمات، يعني الكلام ده بالليل في ليلة مظلمة. فإذا كان الظلام موجود على البر، البحر بيكون أشد إيه؟ أشد ظلمة. لما تهيج أمواجه في وسط هذه الظلمة يبقى أشد وأشد في الظلمة. طب لما يكون كمان فيه سحب في السماء يبقى حتى لو في نجمة كده يهتدي بها ما عادتش بين النجمة، هذا النجم ما صار ظاهرا، فتراكم الذي يزجي السحاب ويؤلف بينه ويجعله ركاما راكم هذا السحاب ظلمات بعضها فوق بعض. يطلع ايده في الوقت ده يشوف حاجه، إذا أخرج يده لم يكد يراه. ده مش شارف نفسه، فعلا نسوا الله فأنساهم أنفسهم. الكافر كده في الظلمات، شوفوا قد إيه إن إحنا في نعمة كبيرة، كده ربنا بيخبرك بحاله هو كده فعلا. وعشان كده نسب الانتحار عندهم عالية جدا، الدنيا سودة أمامه جدا، سودة سودة مش شايف حاجة خالص، فبيقوم يقتل نفسه لأنه مش شايف نفسه أصلا ولا حاسس بنفسه. واحد يقول لك إزاي يا عم ده مخترعين ومكتشفين وشايفين كده، هو ده كله مش شايف نفسه. لأن فعلا لا يجد الإنسان نفسه إلا حين يحقق العبودية لله، وكل ما بتبعد كل ما بتفقد ذاتك وبتفقد نفسك. خسروا أنفسهم، ذلك هو الخسران المبين. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق ويجعلنا أتباعا له المستمسكين به. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى بدأ يبين لهؤلاء الكافرين. شايف نحن كده أطلنا عشان عايز يروح مدرسته، نوجه هذا للغد إن شاء الله تعالى. إحنا لسه في أي مرحلة؟ مرحلة البناء، بناء الفرد المؤمن في بيوت الله، مش الكافر اللي في ظلمات واللي بيجري ورا سراط. هنبدأ نرشد هؤلاء من ظلماتهم، ربنا هياخد بإيديهم إزاي يهتدوا إلى النور إن شاء الله غدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا، العمل به كتاب الله لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. ومعجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب هلم بنا، فلنعمل نحن بمنهجه، هيا يا عرب.